وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بكل شوق في قلبي طرقت الباب يا ربي، وفي شفتي ضراعات لقلب ذاب في جنبي، دعاء في تألقه ضياء غير ذي لهبي، يسيل الطهر في دمعي ليغسل صدقه ذنبي وحسبي، أنك الرحمن في رضوانه حسبي، تجيب ضراعة المحتاج عند الموقف الصعب، وتهدي خطوة الحيران إن ضلت عن الدرب. طلبت رضاك يا رحمن واسترحمت في طلبي، قصدتك يا حمى روحي ويا غوثي من الكرب، ويا حصني من الآلام والآلام تعصف بي. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قبل أن نبتدئ درس الليلة وقبل أن نعرض الأسئلة، هنا تنبيهان. التنبيه الأول أنني ألاحظ دائما أنه بعد صلاة العشاء ينشغل أكثر الحاضرين بالدرس، وقبل الدرس كان يجب أن تؤدى السنة الراتبة، وأخشى أن كثيرا من إخواننا بعد أن ينتهي من الدرس أو يرجع إلى بيته ينسى أن يؤدي هذه السنة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أن من صلى لله في كل يوم وليلة 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. فبدءا من الثلاثاء القادم أرجو من الإخوة جميعا إذا انتهى الإمام قبل أن نبتدئ الدرس أن نؤدي السنة الراتبة وألا نغفل عنها، حتى يكون ذلك سببا في أن تبنى بيوتنا وقصورنا في الجنة بإذن الله جل وعلا. المسألة الثانية وهي أنه ولله الحمد بدأت موجة البرد تخف قليلا، وأعذار الشباب الذين لا يأتون للدروس أو لا يحضرون للدروس ربما الآن أصبحت حججا واهية. لذلك نذكر إخواننا جميعا بأن المسلم الحريص على نجدة أخيه وإنقاذ أخيه يجب أن يدفعه إلى دروس أهل العلم وإلى حلق أهل العلم. ومن نعمة الله يا إخواني أن في هذا المسجد أكثر من درس وأكثر من خطبة، لذلك نتواصل فيما بيننا ونذكر بعضنا بعضا في أن نأتي إلى هذا الدرس. لا تحضر إلى الدرس لوحدك أو بمفردك، احضر ومعك 3 أو 4 لعلك أن تكون سببا في نجاتهم بإذن الله جل وعلا. إن آيات القرآن العظيمة التي تخترق جدران القلوب تستقر في نفوس أصحابها إذا وعوا تلك الآيات وعقلوها. ولقد كان جبير بن مطعم رضي الله عنه وأرضاه يحدث عن نفسه فيقول: سمعت من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سورة الطور فكاد قلبي أن يطير. تعالوا وطيش السبب وطي الصوت. قال: سمعت من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سورة الطور فكاد قلبي أن يطير. هو يحدث عن نفسه عندما كان مشركا، عندما كان كافرا يحدث عن نفسه. قال: كاد قلبي أن يطير، فكيف بقلوب الصحابة التي كانت تعي وتدرك آيات القرآن وتعرف جيدا أن هذا القرآن إنما أنزل ليتدبر وليعقل وليتعلم منه. وهذه السورة التي تليت علينا يا إخواني في صلاة العشاء سورة الرحمن لها من الفوائد الشيء الكثير، وفيها من العظات والعبر الشيء الكثير. فقد تحدثت عن عظمة الله وعن اسمه الرحمن سبحانه وتعالى، وذكرت كيف يكون لله جل وعلا السلطان الأعظم، فلا يستطيع أحد من البشر من الجن أو الإنس أن يصل إلى ذلك السلطان إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. ثم تعرضت تلك الآيات لمشاهد من مشاهد يوم القيامة، ثم تعرضت لبعض نعيم الآخرة والجنة، وذلك لتعي هذه القلوب المؤمنة كيف أن الله جل وعلا ينتقل بتلك الأفئدة من حقارة الدنيا ودناءتها فيسمو بها ويصعد إلى السماء. وهذا ما نحتاجه اليوم. بعض الشباب يقول: إذا كانت الدنيا كلها تنقلب من أجل موقع أنشئ على الإنترنت، أو الدنيا كلها تنقلب من أجل زيارة لاعب رياضي، أو الدنيا كلها تنقلب من أجل فيلم جديد نزل إلى الأسواق، كيف يا إخواني إذا كنا نريد أن نعرض بعض نعيم الجنة وبعض ما في الجنة من الخير وبعض ما في الجنة من الثواب لأناس تلطخت عقولهم ونفوسهم وأبدانهم بشهوات الدنيا، هم ينبهرون بهذه الدنيا، فكيف سيكون انبهار قلوبهم بالآخرة إذا وعيت تلك القلوب وأدركت هذا القرآن؟ ولذلك لما جاءت الآيات تتحدث عن العذاب الأخروي الذي ينتظر المجرمين ذكرت أولا صفاتهم، فقال جل وعلا: يعرف المجرمون بسيماهم، أي بعلاماتهم. الناس في الدنيا كما ذكرت لكم قبل قليل يعرف المهتمون بالرياضة بنشرهم أخبار الرياضة، ويعرف المهتمون بالفن والموسيقى بنشرهم أخبار الفنانين والموسيقيين والمطربين، ويعرف أهل المال بمتابعتهم لأخبار وأسعار العملات وارتفاع الدولار وانخفاضه والواقع الذي يعيشه الاقتصاد، ويعرف أهل الله بتعلق قلوبهم بآيات الله، فتارة يحدثوك عن الجنة، وتارة يحدثوك عن النعيم، وتارة يحدثوك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا دواليك حتى ينشأ في قلبك معرفة حقيقية أنت من أي الأصناف، أنت من أي الأنواع. لذلك قال ربنا: يعرف المجرمون بسيماهم، أي بعلاماتهم. فالزناة يعرفون، والسراق يعرفون، والقتلة والمسفاكون يعرفون، والظلمة والمجرمون يعرفون. يعرف المجرمون بسيماهم، أي بعلاماتهم، فيؤخذ بالنواصي والأقدام. وهذه صورة مخيفة، حالة صورة الرجل الضخم الذي يمسك بناصية رجل بشعره من هذه الجهة وبقدمه كذا معتز، يؤخذ بالنواصي والأقدام ويلقى به في النار. فيؤخذ بالنواصي والأقدام، عندما يكون جسمك كله في يد ملك عظيم من ملائكة العذاب، كيف سيتصور عقلك أو فكرك ما ينتظرك من الألم وما ينتظرك من الوجع؟ يعرف المجرمون بسيماهم، فيؤخذ بالنواصي والأقدام. وهذه الآية أورد ربنا جل وعلا فيها فواصل بين كل موقف وموقف، ومشهد ومشهد، وآية والتي تليها، هذه اللازمة الفاصلة عجيبة أشد العجب. فبأي آلاء ربكما تكذبان، أي بأي نعم الله جل وعلا وآلائه وأفضاله يمكن أن تكذبوا؟ هل يوجد أحد يستطيع أن يكذب بشيء من أفضال الله وآلاء الله ونعم الله سبحانه وتعالى؟ أنت يا أخي لو أنكرت نعمة واحدة سترى أمامك مليون نعمة لا تستطيع أن تنكرها. أنت لو أنكرت فضيلة واحدة سترى أمام عينيك ملايين الفضائل تعجز أن تنكرها. أنت لو استطعت أن تكذب في موقف واحد لن تستطيع أن تكذب في بقية المواقف. ولذلك من أعظم الردود التي يرد بها على الملاحدة وعلى المجرمين الذين ينكرون وجود الرب، يعني إذا قلتم إن الأشجار خلقت نفسها، والماء خلق نفسه، والهواء خلق نفسه، وهذه الدنيا خلقت نفسها، طيب تلك الجراثيم الصغيرة، تلك الخلايا التي لا ترى بالعين المجردة، تلك الفيروسات التي إذا دخلت إلى بلدة كالطاعون أهلكت كل ما فيها من مواشي وأنعام وبشر ومخلوقات، طيب تلك الحرارة، ذلك الماء الذي يهبط من السماء، ذلك العقل الذي يفكر ويدبر ويخطط فيجعل لكل شيء علاجا ولكل بلاء أو داء دواء، هذا يعقل أنه يكون قد أنشأ نفسه وخلق نفسه وكون نفسه؟ فلا يجدون جوابا ويحارون، لأن آلاء الله جل وعلا أعظم وأكبر من أن تعد وتحصى. لذلك قال ربنا جل وعلا: هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن، أي يظلون هؤلاء الناس يطوفون هؤلاء المجرمين بهذه النار يغلون فيها كما يغلي ذلك الحميم، ويذوقون فيها من الوجع ما يذوق ذلك الماء الحار في كل وقت في كل آن في كل حين. طيب ما الذي جعلهم يكذبون بالنار في الدنيا؟ التصاق أبدانهم بالنعيم جعلهم ينسون العذاب. وإذا جئت إلى إنسان فقير وقلت له يا أخي والله العذاب في الآخرة كذا وكذا، يقول أعوذ بالله يا شيخ ربنا يكفينا الشر. الواحد فينا لما أصبعه يحترق ولا لما يأتي شيء من الشاي الساخن فينسكب على يده أو قدمه يتذكر عذاب الآخرة والله. تسمع هذه الجملة من بعض الأثرياء والأغنياء ربما لا يصل إليه نفس المعنى، لأن التصاق جسمه أكثر ما يكون بالنعيم. فلو سألته هل احترقت يدك مرة؟ هل وجدت شيئا من الوجع في طعامك مرة؟ هل تألمت يوما من الأيام في حياتك مرة؟ يقول لك لا أتذكر. لذلك هو أبعد ما يكون عن أن يتصور العذاب الأخروي الذي ينزل بالظلمة والمجرمين والفساق والعصاة، عافانا الله وإياكم. ومن هنا يجب علينا يا عباد الله أن نقف مع أنفسنا وقفات تعليم وتدبر، تدبر هذه النفس وتعلمها، تروضها وتذكرها أن هناك عذابا أخرويا عظيما. قال لي أحد الإخوة الأفاضل: يا شيخ هل تعرف كيف يصنع الزجاج؟ قلت لا أعلم. قال يصنع في درجات حرارة تتجاوز 2000 درجة أو 3000 درجة. فقلت له هذه المهنة يبدو أنها مهنة صعبة جدا. قال نعم. قال يا شيخ الغلطة الواحدة قد تتلف يدا تماما، غلطة الواحدة تتلف يدك. الزجاج الذي ينزل لونه أحمر كالنار إذا نزل على يد يخترق يدك، يدخل فيأكل اللحم والعصب والعظم وربما يصل فيخترق هذا العظم. طيب قلت له إذا أشد من هذا معامل صهر الحديد التي تصنع شركات الحديد والصلب الأفران الضخمة. قال نعم، إن أحيانا بعض أنواع الحديد والصلب يصل درجة الصهر فيه إلى 7000 درجة مئوية. 7000 درجة مئوية. فجئت أفكر في نفسي كيف النصوص التي تحدثت عن النار وعن العذاب في الآخرة. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يتحدث عن صخرة ارتجت لها الأرض والصحابة جلوس، قال أتدرون ما هذه؟ قال الله ورسوله أعلم. قال هذا حجر ألقي من شفير جهنم، يعني من حافة جهنم، له 70 سنة يتهاوى ما بلغ قعرها إلا الآن. يا أخواني النار التي يكون ارتفاعها 1 متر لا تستطيع أن تدخل إصبعك فيها لمسافة 10 سنتيمترات أو 20 سنتيمتر، مع أنه متبقي من النار 80 سنتيمتر. طيب كيف لك أن تعقل وتدرك نار عمقها 70 سنة؟ يعني النار من حولك، عن يمينك، عن شمالك، من فوقك ومن تحتك، كل مكان في هذه النار. بل قال ربنا جل وعلا عن هذه النار وهو يتحدث عن القارعة التي تقرع الرؤوس وعن النار التي تعذب النفوس، فقال جل وعلا التي تطلع على الأفئدة. النار تحرق الأفئدة من الداخل ليس خارج، بل من شدة حرارة النار أن جوفك يحترق قبل الخارج. هل تدرك هذا المعنى؟ هل تستطيع أن تعيه؟ فلما جئت أتحدث مع بعض الخبراء قال يا شيخ هل تعرف ماذا يعمل الميكرويف؟ قلت ماذا يعمل؟ قال الميكرويف يعمل على الداخل لا على الخارج. قلت كيف ذلك؟ قال تدخل سندويتش فتضع فيه قطعة لحم فتجد أن قطعة اللحم من الداخل أكثر حرارة من السندويتش من الخارج، وتجد أن الصحن أو الطبق الذي وضع فيه قطعة اللحم ليس ساخنا. فهو يتعامل بتلك الحرارة على اختراق الموجود، فتخترق تلك الموجات الداخل قبل الخارج. وكلما طالت مدة بقاء هذا الطعام كلما بدأت الحرارة تخرج من الداخل إلى الخارج حتى يصبح الطعام أنضج ما يكون، لكنه يبتدئ بالداخل. ولذلك يضعون له مؤقتا معينا، إذا تجاوزته فسد الطعام الذي في الداخل حتى وإن كان الخبز في الخارج لم يفسد. فانظر إلى العلم الذي نعيشه نحن اليوم، كيف أن الله جل وعلا عندما تكلم عن النار قال التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة، أي تحاوطهم من كل جهة. كالسجن الذي يغلق أبوابه على المسجون، فكذلك النار عياذا بالله. لو أنك شرحت هذه المعاني لأبنائنا وبناتنا وشبابنا ورجالنا ونسائنا، وأصبح الواحد أمام عينه دائما يرى هذه النار، يرى ما فيها من العذاب والأهوال، والله ما يعصي الله ولا يتجرأ على الله، ويعجز أحدنا يا إخواني أن يتعدى حدوده ولو خطوة. ولقد كان حاتم الأصم إذا ما وقف في صلاته بكى وارتعد واصفر لونه وتغير، فيقولون يا حاتم ما الذي يصيبك؟ فيقول إني إذا قمت إلى صلاتي تخيلت الصراط ممدود أمامي، والله قبل وجهي، والجنة عن يميني والنار عن شمالي، وزبانية النار آخذين بتلابيبي يحلفونني فيها، فكيف لا يتغير وجهي ولا يصفر ولا يحمر؟ إن هؤلاء الناس يستحضرون عذاب الله بين الفينة والأخرى، في لحظة يعيشون في معية حب الله والشوق إلى لقائه والرغبة فيما عنده من النعيم، وفي لحظة أخرى يعيشون خوفا ووجلا من عذابه وعقابه وألمه وشديد عذابه. لذلك أيها المؤمن، إذا مررت على آيات سورة الرحمن فاجعل قلبك يعيها ويتدبرها، وتفيأ تلك الظلال، ومر على ما فيها من الخيرات، فإن القلب إذا تدبر وتأمل وجد من الثمرة والنفع ما لا يجده عند غيره. وأحيانا أجد كثير من الشباب إذا أعجب بقصيدة أو ببعض أبيات الشعر يقول يا شيخ سبحان الله أنا لا أمل من هذه القصيدة، فأسأله لماذا؟ يقول أحبها وأتأملها وأعجب بأبياتها، وكل شوية كل ما أسمعها أشعر بلذتها. قلت سبحان الله، إذا كان هذا كلام البشر، إذا كان هذا كلام المخلوقين، كيف بكلام رب العالمين؟ كيف إذا تأملت كلام الله كل مرة تسمعه وتكرره وتعيده وتراجعه وتتدبر في حروفه ومعانيه، كيف يصل إلى قلبك من النعيم والسعادة ما لا يخطر على بال؟ هذا لمن تدبر كلام ربنا جل وعلا. قال سبحانه وتعالى: هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان. ثم انتقلت الآيات لتحكي لنا قصة نعيم يعيشه المؤمنون، ولمن خاف مقام ربه جنته. وهذا الربط العجيب البديع بين أن ينقلك من النار إلى النعيم ربما يكون انتقالا سريعا مفزعا للإنسان، لكن الآيات جاءت برابط عجيب بديع. الذي يسمع أخبار النار آيات النار يشعر بخوف، والخوف يدفعه أن يقبل على باب الله. لذلك قالت الآيات: ولمن خاف مقام ربه جنتان. الذي يخاف مقام الوقوف بين يدي الله، والذي يخاف أن تعرض أعماله وتفضح سوآته بين يدي الله، له جنتان، لأن ذلك الخوف سيدفعه أن يقبل على الطاعة وأن ينتهي عن المعصية. ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. بأي شيء من آلاء الله ونعمه تكذبان. ثم قال الله جل وعلا واصفا تلك الجنتان: ذواتا أفنان، أي ذواتا أغصان كبيرة كثيفة متصلة متشابكة. ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان. وعندما تسمع هذه الآية ويطير عقلك وذهنك إلى الحدائق الغناء، أضخم حديقة عندنا مثلا في مصر ما هي؟ حدائق الأزهر مثلا. الناس تتحدث عن الأشجار وجمالها، وإذا جئت تحدث الناس في أوروبا سيحدثونك عن أشجار باريس وحدائق النمسا وغابات فيينا، وكيف أن الناس يعيشون في أوروبا جمالا خلابا بديعا، وكيف أن بعض الجبال في ميلانو إيطاليا تكسوها الخضرة والأشجار، وكيف أن بعض الحدائق الضخمة في إسطنبول متتميز ببعض أشجارها التي تتنوع ألوانها. لكنك عندما تفكر في كل هذه الأشكال ثم تسأل نفسك: إذا كان هذه الطبيعة الجميلة موجودة في الدنيا، أفيعقل أن يجعل الله للنعيم في الآخرة شيئا مماثلا؟ لا، إن الله سيجعل لأهل الجنة من النعيم أضعاف أضعاف ما يراه أهل الدنيا، بل لا يخطر على قلوبهم ولا على عقولهم ولا على أبصارهم. وإذا تأملت هذه المعاني اشتاق قلبك إلى لقاء الله، وهفى فؤادك أن تقف بين يدي الله جل وعلا في يوم القيامة وعندك رصيد كبير من الطاعات والحسنات، عل الله سبحانه وتعالى أن يكرمني وإياكم بمثل هذا الخير. ذوات أفنان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيهما عينان نضاختان أو تجريان تجريان. أما النضاختان فوصف آخر للجنتان اللتان سيأتي ذكرهما في آخر السورة. ولماذا ذكر العينان اللواتي تجريان في أول السورة؟ قال أهل العلم لأن جريان الأنهار في تلك الصورة محبوب جميل، الحدائق الكبيرة التي فيها أغصان عظيمة يحب الناس أن يروا فيها الماء الذي يجري. فالعينان اللتان في تلك الجنتان الأوليان تجريان، والصورة الثانية التي فيها القصور وفيها الإناث الجميلات والبيوت الإنسان يحب الاستقرار فيها فيريد أن يرى عينان لكن لا تجريان، إنما تنضخ بالماء أمام عينه. ولذلك بعض قصور الأمراء والرؤساء والوجهاء لا يكون القصر عند النهر، هو يجيب له نهر داخل القصر ويجعله على شكل نافورة، صح؟ تدخل قصر كبير وإذا في وسطه نافورة ماء ينضخ كشيء من الجمال الذي تتمتع به العين والأذن عندما ترى هذا الماء. لذلك كان هذا الفارق البديع بين الجنتان الأوليان والجنتان الأخريان. قال الله جل وعلا فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما